بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، نعم الله على العباد تترى، وهي لا تعد ولا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه نعم الله لا تحصى، فكيف تشكر؟ إذا عجز العباد عن عدها فكيف يقومون بشكرها؟ حالهم كما قال ربهم: وقليل من عبادي الشكور. وحال الأكثر: إن الإنسان لظلوم كفار، ظلوم لنفسه باجترائه على معاصي الله يقترفها، كفار لنعم الله لا يشكرها. عباد الله، شكر النعم جعله الله سببا للمزيد من فضله وحارسا لنعمه. قال الإمام ابن عقيل: النعم أضياف وقراها الشكر. وأفضل من هذا القيل قول ربنا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر الله من أعظم العبادة والطاعة، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. أيها المسلمون، ما هو الشكر؟ قال الإمام العلامة ابن القيم: وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرا وباطنا. فالقيام لله بالطاعة شكر لله. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقيل له في ذلك فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالقيام بطاعة الله يجعل العبد شكورا. اعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور. فالشكر يتضمن الطاعة، فالعاصي ليس بشاكر. ولذلك قال بعض السلف: الشكر ترك المعاصي. وقال آخر: الشكر أن لا يستعان بشيء من النعم على معصيته. ورأى الحسن البصري رجلا يتبختر في مشيته، فقال لله في كل عضو منه نعمة: اللهم لا تجعلنا ممن يتقوى بنعمك على معصيتك. قال الإمام العلامة ابن القيم: والشكر للقلب محبة وإنابة، وللسان ثناء وحمد، وللجوارح طاعة وخدمة. أيها الناس، شكر النعم أعظم من النعم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أنعم الله على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. هذا جود الكريم، النعم نعمه، وهو غني عن الشكر، ولكنه رضي من العباد على شكرا على نعمه أن يذكروه ويحمدوه عليها ليزيدها عليهم ويديمها. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر ذلك اليوم. ومن قالها حين يمسي فقد شكر ليلته. كلام يسير رضيه الله تعالى مقابل نعمه التي لا تحصى. وهذا يدل على أن أساس الشكر هو اعتراف العبد بأن كل نعمة عليه أو على غيره فهي من الله، وأنه وليها وفاطرها. فما على الإنسان بعد الاعتراف إلا أن يصرفها فيما خلقت لأجله مما يحبه الله ويرضاه. فهذا لازم الاعتراف، فنعم الله لا تحصى. وأنت يا عبد الله ما خلقت إلا للشكر، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ قال مجاهد رحمه الله: هذه نعم من الله متظاهرة يقررك بها كيما تشكر. أيها الناس، نعم الله الإنسان عنها يسأل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، في السلسلة الصحيحة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ صحة في الجسم وماء بارد سيسأل عنه العبد في أول ما يسأل من النعيم. بل قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي جمعت له الدنيا بما فيها، هذا نعيم الدنيا، صحة وأمن وقوت. من جمعت له هذه الثلاث فكأنما ملك الدنيا كلها ولم يفته من نعيمها شيء، فما عليه إلا أن يقوم بشكرها، وإلا فليكن على ثقة من فوتها وزوالها. أيها المسلمون، اجعلوا نصب أعينكم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واعلموا أن المعاصي تنافي الشكر، فمن شكر الله القيام بطاعته وصرف نعمه في مرضاته. وتدبروا ما قص الله عليكم في كتابه: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، أي أشرت وطغت وكفرت نعم الله، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. بقيت الآثار ليتعظ بها الناس، وكنا نحن الوارثين، لم يرثها أحد بعدهم، إنما رجعت خرابا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وتأملوا أيها العرب ما فعل بسبأ: بلدة طيبة لا تنافسها بلدة، مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، بلغت ثمارها الغاية من الكثرة والحسن، حتى إن المرأة كانت تمشي تحت الأشجار وعلى رأسها المكتل فيمتلئ من غير إعمال يد وقطف لكثرة الثمار ونضجها. وليس هذا فقط، بل عم الرخاء جميع قراهم وتواصلت الأشجار والثمار في جميع طرقاتهم، فالمسافر لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء، أمن بالليل والنهار. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ولكن هل دام هذا؟ وهل ظلمهم الله؟ كلا والله، ظلموا أنفسهم فأعرضوا وبطروا النعم وكفروا بها وبربها، فكانت النتيجة فأرسلنا عليهم سيل العرم، أتاهم العذاب من حيث النعمة. ولذلك قال أبو حازم: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سد من سدر قليل. استبدلت الجنان بالأراك والطرفاء، وأحسن شيء السدر فقلله عليهم، وشيء من سدر قليل، لتزداد حسرتهم وعقوبتهم. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ ظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، ومزقناهم كل ممزق، لم يبق من تركتهم إلا ما يتحدث به الناس من أخبارهم. تفرقوا شذر مذر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاتقوا الله في نعم الله عباد الله. سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. فالنعم إذا زادت استوجبت شكرا أكثر، وإننا في هذه البلاد لننعم بنعم لا يحصيها إلا الله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. سنن الله في الخلق لا تتغير، والنعم إذا شكرت دامت وزادت، وإذا كفرت قلت وزالت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم وما عملنا في جنب الله من الطاعة في مقابل نعمه إلا قليل قليل؟ بل قال عليه الصلاة والسلام: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله عز وجل لحقره يوم القيامة. هل أعظم من أن يعذب الإنسان في مرضاة الله عز وجل؟ ليس أي عذاب، بل يسحب الإنسان على وجهه من يوم أن يولد إلى يوم أن يموت، وقد طال عمره حتى أصبح هرما. كم هذا العمل عظيم! لو جاء الإنسان به إلى ربه يوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام لحقره، أي أنه لا شيء. فلينظر كل منا في نفسه كم هو شاكر لله تعالى. روى الإمام ابن حبان في كتابه الثقات في ترجمة إمام السنة الذي قال عنه الإمام الذهبي شيخ الإسلام عبد الله بن زيد أبي قلابة الجرمي، قال عبد الله بن محمد: خرجت إلى ساحل البحر مرابطا، أي في عريش مصر، قال: فإذا أنا بخيمة فيها رجل قد ذهبت يداه ورجلاه، وثقل سمعه وبصره، وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه، وهو يقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. قال: فأتيته فقلت له: أي نعمة من نعم الله عليك تحمده عليها، وأي فضيلة تفضل بها عليك تشكره عليها؟ قال: وما ترى ما صنع ربي بي، والله لو أرسل السماء علي نارا فأحرقتني، وأمر الجبال فدمرتني، وأمر البحار فغرقتني، وأمر الأرض فبلعتني، ما ازددت لربي إلا شكرا لما أنعم علي من لساني هذا. ثم قال له: يا عبد الله، لي إليك حاجة، كان معي بني لي يتعاهدني في وقت صلاتي ويوضئني في وقت صلاتي، وإذا جعت أطعمني، وإذا عطشت سخاني، وقد فقدته منذ 3 أيام، فتحسسه لي رحمك الله. قال: فمضيت غير بعيد فإذا بالغلام قد افترسه سبع وأكله بين الكثبان. قال: فاسترجعت، ثم جاءه فذكره بقصة نبي الله أيوب، ثم أخبره الخبر، فقال الرجل: الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه بالنار. ثم استرجع فشهق شهقة فمات. قال: فلما جن الليل وضعت رأسي فرأيته فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة، وعليه حلتان من حلل الجنة، وهو يتلو قول الله: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فقلت: ألست بصاحبي؟ قال: بلى. قلت: أنى لك هذا؟ قال: إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله في السر والعلانية. فالنعم النعم والشكر الشكر، وإلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال سفيان عليه رحمة الله: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من أهل الإسلام، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من أهل الإسلام. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم بك نستنصر وعليك نتوكل، اللهم ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا،